هذا نعم شهر كم أوضل نعم نعم في توسل وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج متفق عليه. وعن المسهر بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وإنما يقصرن رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب ويضم معروف ويضم معروف وحمق فرضوه كالمنشار معروف بس معروف عنده ما خاف ما خاف بين ذلك ما خاف بين ذلك ما يبين والناقص الأزمان معروف بعده الكوسج ويضم معروف وسمك كالمنشار والناقص الأسنان والناقص الأسنان والناقص الأسنان والبطيء من البرادين أو البرادين برادين وكوشجاء صار كوشجاء بس ما قبلها شيء ما قبل شيء قبلها كاسة وكوشجاء كوشج يعني قال كوشج ونعرفه هذا من له من لا لحية له هذا المعروف نعم لكن ما كان ينبغي طعمه سيقول هكذا نعم ما يقول هو كذا وكذا ما يكون معروف بس نعم لا لا كوشج بس مو راوي ليس المحصن عليك أمر بالذي ليس له لحية والذي له لحية وليس له عارضان ثم الكوسج ما أعرف تفصيل في هذا بل هذا رجاء في قاموس أعرف في جملة أنه ولا الحياة له ولا شرع على عريضيه الصحابي يقول في بعض اللغة ملا شرع على عريضيه فقط لا لا كنت تقول هي خفيفة يعني إذا كانت صغيرة حكم حكم ملا الحياة له لأن العريضان العريضين تعرضوا من اللحية وتكبروا شرع اللحية نعم هذه الحديث الستة كلها تعلق بما يفعل يوم النحر من الرمي والنحر والحلق. ينبغي ان يعلم ان يوم النحر تجتمع فيه امام الحج وهو يوم الحج الاكبر وهو يوم العاشر من الحجه فيه الرمي ومن جمره وفيه الطواف وفيه السعي وفيه النحر وفيه الحلق والتقصير في يوم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر روحا كما تقدم عن جابر قال واما بعد الغفر اذا جاءت الشمس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا انه رمى الجمرة في ثلاث ايام منع الثلاثه رمى الاولى في المسجد الخريف رماها بسبع حصيات ثم تقدم امامه واسهل يعني ذهب الى الاسهال في بطن الوادي حتى يوسع على الرماة وحتى لا يوفيه ولا يؤذيهم ثم استقبل القبله ورفع يديه وقال طويلا يدعو ثم اتى الجمره الثانيه الوسطى ورماها بسبع حصيات ثم اخذ في الشمال عن يساره فاسهل تابع لها الرماة قليلا ثم استدار قبلة ورفع يديه ودعا طويلا وقام طويلا عليه الصلاة والسلام ثم أتى ذات العقبة فرماها وصبح صلاة بطل الوادي كما تقدم حديث مسعود من بطل الوادي فأبت يساره من عن يمينه ورماها مستقبل الشمال وهو جهة الجنوب ورماها بسبع حصيات ولم يقف عندها بل رمى وانصرف. قال بعضهم الحكمة في ذلك أنه مكان ضيق يزدحم فيه الناس. قال بعضهم حكمه الله على أنها منتهى الجمار فأشبهت السلام ما في موقف فأشبهت السلام والتحلل من الصلاة فلا يكون هناك موقف من الدعاء. وهذا الحديث يبين لنا شرعية هذه الصفة وظهر هذا معنى غير ابن عمر أيضا كعائشة وما أقل من يفعل هذا الذي ذكره ابن عمر ومن البقوش عند الأولى والثانية واستقبال قبلة والدعاء طويلا لأمور كثيرة منها الجهل ومنها الزحام ومنها غير ذلك. فالحاصل هذا هو السنة في أيامنا ثلاثة أن يرمي من جمال الصلاة بعد الزوال وأن يبدأ بالنسبة الخيش وهي التي في داخل منى يبدأ بها ويرميها بشبيح حصيات إذا حصى خلف معروف مثل بعض الغنم غير شبيه. ثم إذا خرج من الرمي والسنة يكبر مع كل حصى كما تقدم يكبر مع كل حصى ثم يتقدم أمامه فيسهل ويبتعد عن الرماة ويرفع يديه ويستقبل قبلة ويدعو طويلا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. ثم يأتي الجمرة الثانية كذلك لما يمشى بالحصيات ثم يأخذ عن شماله وذات الشمال فيسخن ويرفع يديه ويقوم طويلا ويدعو ويستقبل قبلة هذه السنة. ثم ينتهي ذات العقبة وهي الأخيرة التي على حد منى من جهة مكة يرميها بسبع حصيات من جميع الجهات وكان الناس يرمونها من العقبة من فوق فإذا وقع الرمي في الحوض كفى ولو طار منه بعد ذلك إذا وقع في الحوض ثم طار لا يضر منهم يقع في الحوض. فلما زلت العقبة صوب الرمي من ورائها لكن لو تيسر الرمي غسر الجدار ووقع في الحوض كفى وأجزى كما أجزى لما كانت العقبة. فلا بد من العناية بهذا الأمر أن يقع الرمي في الحوض من جمال كلها وأن يتأكد من ذلك. وكثير من الناس لا يبالون يرمون من بعيد ولا يبالون بما يقع لكن الأصح والأرجح أن إذا غلب على الظن وقوع الحصان في المرمى كفى وأن غلبة الظن هنا تقوم مقام العلم بصعوبة العلم. والحديث الثاني حديث ابن عمر ايضا مما ايضا ينبغي ان نعلم ان هذا بعد الزوال عند جمهور اهل العلم وقول ائمة الاربعة والجمهور وخافهم في بعض التابعين وقول شاذ. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم فالواجب ان يكون الرمي بعد الزوال ولو كان هناك رخصة لكان الرسول صلى الله عليه وسلم اليها لانه رفيق بامته حريص على ما ينفعهم ولا يثق عليهم ولو كان هناك رخصة لما أخرها ولما استهل فيها. ومعلوم أن الرمي في أول النهار فيه سهولة وفيه سعة فلو كان جائزا لما جرى إليه ولم يتحرى وقت المشقة ولكنه ابتلاء وامتحان واختبار لربنا عز وجل في هذا الوقت. ويبتلي عباده سبحانه وتعالى بالسراء والمراء وشدة والرخاء كما ابتلاه بالصوم قد يكون في شدة الحر وابتلاه بالجهاد وفيه إيثاق النفوس ليظهر أهل الصبر والصدق والإيمان والرغبة في الخير من غيرهم. فلا يزول أحد يقول إنه يجوز الرمي قبل الزوال وأن إذا جاز يوم العيد جاز في أيام منه هذا غلط لا يقوله من يعقل. فهذه عبادات لا مجال للرأي فيها يوم العيد جاز في الرمي قبل الزوال وبعده وسع الله فيه. أما الأيام الأخرى فلا يجوز إلا بعد الزوال من نص من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وتتبعت هذا كثيرا زمنا طويلا فلم اجد عن صحابي واحد ما يدل على الرمي قبل الزوال لا من قوله ولا من فعله كلهم يرمون بعد الزوال كما رمى النبي عليه الصلاه والسلام. الحاصل ان الرمي قبل الزواء امر لا يجزي، ولو قال به بعض التابعين ولو قال به ابو حنيفه في يوم النفر وقال فاسد، فالصواب انه لا يجوز ابدا الا بعد الزواج، لا في يوم النفر ولا في غيره، ارتداء النبي عليه الصلاه والسلام، ومن ترك ذلك فعليه دم. والحديث الثاني حديث عمر، حديث ثاني حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحنقين، اللهم ارحم المقصرين، اللهم ارحم المقصرين. هذا يدعو فضل الحظ انه افضل من التقصير لما فيه من ازاله الشعر كله والتقرب من الله بازالته. كانت العرب تحب بقاء الرؤوس وتوفيرها وتربيتها، اذا تقرب الى الله بازاله الشعر كان ذلك افضل، وان قصر اجزى. وجاء هذا المعنى ايضا من حديث ابي هريره في الصحيحين: لفظ اللهم اغفر بدل اللهم ارحم. هذا يدل على فضل التحريق وانه مقدم على التقصير، والتقصير جائز. حديث الثالث حديث عبد الله بن عمر بن العاص السهمي رضي الله عنه وعن ابيه الذي وقف لحاجه الوداع يلحق الناس ويفتيهم عليه الصلاه والسلام، وقف بين الدمار فقال له يا رسول الله قال اذبح، قال اذبح ولا حرج، قال اخر حرج قبل ان ارمي، قال لا حرج، ثلاث من اجل ما شعور، قال فما سئل يوم عن شيء قدم ولا اخر، قال فهذا لا حرج. وجاء هذا المعنى في الصحيح ابن عباس ايضا، لكن ليس فيه لم اشعر. وجاء فيه عده روايات، منها انه قال له رضي رسول الله رميت وحلقت قبل ان اذبح فقال لا حرج، بعدها رميت وافضت قبل ان اذبح قال لا حرج، وبعد افضت يا رسول الله قبل ان ارمي قال لا حرج. هذا كله يدلنا على ان هذه الامور في يوم النحر ليس فيها ترتيب واجب، وإنما هو مستحب. فالأول أي يرمي جمرة، هذا السنة، ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، هذه السنة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى صباحا ضعوحا ثم ذهب ينحر ونحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة، 63 بدنة، ونحر علي الباقي 37 بدنة، هذا 100 يوم النحر. ثم حلق رأسه ووزع شعره عليه الصلاة والسلام على الناس حبيط الهوى على غيره، ثم طلبته عاجة، ثم ذهب إليك الطواف. فدل ذلك على أنه رمى يوم العيد ثم نحر ثم حلق ثم تحلل بالطيب، ثم ركب الطواف بالبيت وصلى ما كان مكان الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم عاد إلى منى في يومه وجد الناس يصلي الظهر ينتظرونه فصلى بهم الظهر، فصلت الأولى فريضته والثانية هي لكلة، كما جراه مثل ذلك في بعض صفات صلاة الخوف، فإن في بعض صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم صلى بأخرهم ركعتين، فصلت الأولى له فرا وكانت له نفلا، وفي هذا حجة ودليل على جواز إمامة المتنفل للمفترضين. لهذه هاتان القصتين ومن حديث معاذ كان يصلي مع نبي العشاء فره ثم يذهب يصلي بأصحابه فره. وفي هذا دليل على أن من قدم شيئا على شيء ولو عمدا فلا شيء عليه، لكن خالف السنة. بعض الناس قد يحتاج إلى هذا، قد يضطر إلى تقديم بعض هذه الأمور، مثل النساء قد يخشين الحيض فيحرصن على أن يقدم الطواف أو يصل لهم النحر في وقت مبكر، وكذا بعض الناس قد يحصل له حاجة في تقديم الطواف أو في تقديم الرمي النحر على الرمي أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه إذا قدم شيء على شيء، نحر قبل أن يرمي، حلق الله يذبح، طاب قبل أن يرمي، كل ذلك لا بأس به، هذا هو الصواب. وذهب بعض الناس إلى أنه لا حرج لكن فيه الدم، إذا قدم عليه دم كما هو عند الأحناف، والصواب أنه لا حرج في هذا، وأنه لا دم في هذا. فالسنة أن يبدأ بالرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، إذا تيسر ذلك. فإن لم يتيسر هذا جاز يقدم بعض على بعض، ولا دم عليه ولا حرج عليه، هذا هو الصواب. والحديث الرابع حديث بن المشبر بن مخرمة من يوسف نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، رواه البخاري. هذا ليس في الحج، هذا في الحديبية، كان ينبغي أن ينبه على هذا، لأن هذا في الحديبية نحر قبل أن يحلق في الحديبية وأمر أصحابه بذلك، ولكن المعنى يصلح به من النحر، فإن نحر قبل أن يحلق عليه الصلاة والسلام، ولكن أمر أصحابه يحتاج إلى تأمل في المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم نحرى وحلق. أما الأمر فكان في الحديبية فإنه أمرهم أن ينحروا ثم يحلقوا ثم يتحللوا لما صدوا يوم الحديبية عن مكة كما في قوله يسلم فإذا صدتم نصدنا الهدي فنحرى ونحرى أصحابه ثم حلقوا رؤوسهم فتحللوا. الحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رويتم وحلقتم فقد حلقتم الطيب وكل شيء للنساء شبه الطيب والثياب وكل شيء للنساء. قال احمد وابو داود ولسانه ضعف. حديث هو قال احمد ابو داود وجماعه اخرون وفي سببه ضعف زياده حلقتم. اما الرمي فجاء في عده اخبار جيده تدل على انه اذا رمى حلله الطيب واللباس وكل شيء للنساء. واما اذا اتحركتم قد جاء في روايه الحجاج بن ارطاه الزهري وهو مضاعف ولم يسمع الزهري ايضا لكن يعضدها عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه رمى ونحر وحلق ثم تطيب فدل ذلك على ان الاولى والاحوط ان يتحلل الا بعد الرمي والحلق ثم يتحلل. هذا هو الاولى والاحوط موجودنا خلاف. ومن تحلق بعد الرمي فلا حرج عليه لو طاب تطيب او لبس بعد الرمي فالصواب لا شيء عليه لكن ترك الاحتياط وترك الاولى لحد ابن عباس اذا رميتم فتح عليكم الطيب كل شيء للنساء. ولحديث ايضا انه قال ان رايتم اذا ما رمى ترمها بالطيب ولحد ابن سلمة في هذا معنى ايضا يدل على الرمي ان الرمي كافي فالصواب انه اذا تحل بعد الرمي اجزعه فلا حرج عليه ولكن الاولى والاحوط الا يعجل وأن يصمد حتى يضيف إلى الرمي الحلق أو الطواف حتى يكون فعل اثنين من ثلاثة. فإذا رمى وحلق وطاف فسعى إن كان عليه سعي تم التحلل. رمى الجمرة والعيد وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي وحلق رأسه وقصر تم التحلل حلل كل حتى النساء فيباح له أهله بعد ذلك ويباح له الصيد وكل شيء. الحديث السادس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان يوسف الله قال ليس على النساء حق وانما يقصرن. هذا يدل على ان النساء لا حق عليهن وانا ما ورد في فضل الحق كله خاص بالرجال وان النساء فلا حق بحقهن لان الرؤوس زينة لهن وجمال لهن فلا يفعى لهن حقها وصرح جمعها العلم بتحريم ذلك وجاء في بعض الأحيان الدعاء على تحريم ذلك فلا يحلقن رؤوسهن إلا من عنده ولكن التقصير يشغل لهن تأخذ من أطراف شعرها قليلا بعد الرمي هذا هو الأفضل. ولو قصرت قبل الرمي أو بعد الطواف أو بعد النحر أو قبل كله لا بأس ولا تقدم لكن السنة أن تربي ثم تنحر ثم تقصر كالرجل ثم تطوف هذا هو السنة في حقها كالرجل وإنما تختص بأنه لا حلق عليها ولا يجب لها الحلق لو تكتفي بالتقصير والله أعلم. الله نعم. أعلم مطلقة أو مطلقة مطلقة كلام العلم مطلقة هذا نعم نعم ملغور الشمس عند الجمهور في الأيام كلها وذهب بعضها إلى جواز عند الحاجة بعد صلاة المغرب إلى آخر الليل وهو قول قوي لا بأس بأن الحاجة لأن ما بين السبب والوسيقى قال لك في الناس الناس كثير قد يبلغ الملايين قال الغرب والأقرب أنه لا حرج لو رمى بعد الغروب في يوم العيد أو في الأيام الثلاثة ما عدا اليوم الأخير فإنه يجزئ على الصحيح. أما اليوم الأخير فلا لأن ليلة 14 ليس من أيام من أيام بناء وإنما هذا في اليوم 11 العاشر والحادي عشر والثاني عشر. لكن إذا تيسر له أن يجتهد ويكون رميه قبل الغروب هذا احسن واحوط واذا كان في خطر او لم يتيسر له رمى بعد الغروب وهذا هو الصواب ان شاء الله. والله جل وعلا يقول وما جعل لكم الدين حرج يقول الله بكم يسر فليس مقام قتال ولا اهلاك نفوس ولكنه اداء شعائر اذا كان الزحام يفضي الى ما يضر الانسان جاز له التاخير حتى لو بعد الغروب في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر. اما الثاني عشر فلا بد يكون قبل الغروب والغالب انه يكون في زحام الرابع عشر الثالث عشر ومن صلاح الناس وتعجل فالغالب انه لا يكون في زعمه يقضي بعد الزوال بشهوله وهو بشهوله يوم الثالث عشر من الزحام في الثاني عشر وما بعده وما قبله. ما في الله امر بالضعيف هذا اذا رميتم وحلقتم المساله غير الحديث الضعيف. نعم. إذا نرجع شيخ القرآن الثياب أن يضم إلى رمي الحق. مثل النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه رمى ونحى حلقه متطيب. نعم. الحديث إذا رميتم القول. نعم. أقول قد يقال أن القول قدم يعني فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الأكمل ولا حد من الأمر إذا رميت كتاب الرمي كافي. هذا يعني قد يقال ان فن يعرض الضعيف هذا رياض الحديث باب الاحتياط. نعم. الرسول عليه الصلاه والسلام في عند الجمره بعد الجمره الدنيا وعلى الجمره الوسطى وقت واحد يعني كله ذات الشمال الثاني ذات الشمال. لا الاولى هو ذات الشمال ذات اليمين تقدم اثنين. نعم ذات اليمين. نعم الاولى ذات اليمين والثانيه ذات الشمال. نعم يتقدم بتيامن. نعم. ما في حديث ما ألفه الآن في النهي عن حقه من رؤوسهم لا ألفه الآن ولأنه جمال لهن وزينة. نعم. نعم. نعم. الله أعلم. جواز التأخير بالنسبة للرمي هل هو لبعض من النساء المأثورة أو للنساء المأثورة؟ من أجل الزحمة الرمي الجمعة. نعم. سم؟ نعم. حتى القول؟ نعم. إذا شق عليها وخاف. أولى من التأخير الزمان. نعم. أولى من التأخير الزمان في الليل. هو محل الزحمة النظر. قد يقال هذا أولى قد يقال هذا أولى. لأنه يبقى يأخر ويأخر كل واحد يأخر زحم الناس أيضا في اليوم الآخر. نعم. قد يقال التنفيس برميه بعد الظهور أولى حتى لا يقع الزحام الآخر. نعم. إذا قضي يوم الثاني عشر يخف إذا اجتمعوا مع صار خفيف يجتمع يومين إذا اجتمعوا مع صار خفيف. نعم. معنى السلام الله عليك. نعم أسحر يعني صار إلى أرض السحلة مستوية. نعم نعم نعم كفضل شيء من دعاء النبي عند الجمرة ما أكبر شيء. نعم لا هو بعيد لو تتبع الإنسان أو لو تتبعت الكتب الأخرى أجاب يمكن شيء. نعم دعاء مطلقة دعاء مطلقة يدعون أحد دعاء. نعم ورد نعم لا نعلم من رمي الجمرة ما لا أصل ما نعلمه التعوذ بالله من شر ما نعلم له أصل يعني إنما السنة مثل ما فعل يكبر. نعم ويرمي. نعم بسم الله اللهم استعان. نعم قال رحمه الله تعالى ورد الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن عباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أهل استطاعته فأذن له متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج لرعاة الإبل في البيتوت في عام منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومنقار الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخروج فقال أليس هذا أوسط أيام التشريق الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول مالك رحمه الله عند عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم رخص فإن العباس كان من يتصل في البيتوت في منى فأذن له. هذا يدل على أن البيتوت في منى من الواجبات وأن الصحابة فهموا هذا. ولهذا قال أهل العلم إن الهجرة الهادي يبيت في منى حسب الطاقة لكن إذا حرر عارف يمنع فلا حرج فهو واجب ميسر ومسهل. وهذا العباس وجماعته بسقاة الحديد ولا الحديد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعملوا مثلهم بسقي الحديد ورخص له في تغذية تامية لأن قربة مطاعة لله الله عز وجل وهم أهلها من المهاشم فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرعاة من حديث عاصم بن عبد رعاة الإبل كان يشط عليهم البقع فرخص لهم يذهبوا مع إبلهم ضر للرعاية. ومعلوم أن الإبل في حاجة إلى الرعي وهذا يحتاجون إلى بعد بعد المسافة عن منن يجدوا مكانا أحسن رعيا من غيره فرخص لهم صلى الله عليه وسلم. قال العلماء قال محقق من أهل العلم يقاس على ذلك ما يسمعه ويقاربه من المريض الذي يشق عليه البقاء في البناء ينقل الى اهله لمرضوه او الى المستشفى مثل من يخاف على اهله في بئر المكه او بات في منى لان انس عندهم احد ويخشى عليهم او له مال هناك يخشى عليه فاذا وجد حاجه فريده ورخصه. وهذا كله بالنسبه الى من يجد مكانه. اما من ضاقت عليه منى ولم يجد مكانا وتسبب ولم يجد فهو معذور وليس عليه نبي. فاتقوا الله ما استطعتم. قل لهم الله والنحر هم الرعاة مع الناس ثم يذهبون رعي إبلهم ويغيبون يوم الحادي عشر ثم يغيبون يومين يوم الحادي عشر والثاني عشر. وهذا لا إشكال فيه لأن العبادة لا مانع من ضمنها لما بعدها إذا اهتمت بها ظهر العصر والمغرب والعشاء ولكن المستنكر وليس مستنكر تأخيرها لكن العبادة إلى آخر وقت عند الحاجة كما تؤخر صلاة العشاء هو أفضل ثم يفرض صلاة الظهر. وقصر ما هنا أنه أخر من الحادي عشر إلى الثاني عشر. أما من رأى مالك أنه قال أظنه لم يجد أول إيمان فليس بجيد لأن العبادة لا تقدم على وقتها. فالصواب في هذا أنه يؤخرون اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر ثم يرونهما جميعا يبدأ بيوم الحادي عشر ثم الثاني عشر. قال جماعته العلم ويقاس على هذا من يمكن شق عليه الزحام الحادي عشر فإنه يظنه إلى الثاني عشر وهذا جيد. وإن رمه بين الغروب تقدم أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله على الصواب. ثم يوم النفر ويوم الأخير لمن لم يتعجل إنه يوم النحر يوم الثاني عشر ثم يذهب به في الرعي ثم يكون بها يوم الثاني عشر للرحيل يذهبون ويرحلون. ومن هذا استنبط جماعة من العلماء جواز تأخير الظن في اليوم الأخير أو الثاني عشر للزحام وشدة والحاجات الشديدة وهو له وجه بين. لكن مهما أمكن أن تطبق العبادة على حالها وأن تؤدى العبادة على حالها فهو أولى وأفضل مهما كان. لكن إذا دعت حالة الضرورة إلى تأخير الظن فلا بأس لقصة الرعاة والعذر معروف والسلم واضح. إلا أن الأولى والأفضل والذي ينبغي ألا يؤخر يوم النحر لأن الرسول ما رخص أن يؤخر فالرنوب فهذا يوم النحر ولا ينبغي أن تأخيره. أما اليوم الحادي عشر فهو محل البحث وهكذا الثاني عشر مع الثالث عشر. وبكل حال مهما أمكن أن يرمي في الوقت هو المطلوب كما رمينه الصحابة ما عدا الرعاة. والعصر الحاضر فيه مشقة كبيرة على الناس الرمي ولا أعلم في رساء مناسك الحج أشد على الحجاج من رمي الجمار ولا أخطر لأمرين. أحدهما ضيق الوقت وضيق المكان والأمر الثاني تحديد الوقت لوقت محدد من نهاية الثاني عشر بخلاف الطواف فإنه كان فيه زحام وشقة لكن ليس محدد لو أخر إلى بعد الحج بأيام لا حرج ولو أخر الطواف لآخر الحجة أو ما بعد ذلك لا حرج أجزاء لكن منى ما في حين إن أخره وجب عليه دم فهو مضطر إلى أن ينهي للرمي في هذه الأيام الثلاث. فلا أعلم فيما أشد من هذا النسخ. ومن رحمة الله عز وجل أن يسر وسهل فجعل الإذن التوكيل لا بأس أن يستمد الإنسان يذب عنه والقوة تختلف والبصيرة تختلف في هذا المقام ولا حرج في التأخير إلى بعد غروب الشمس على الصحيح لشدة الحاجة إلى ذلك. فإن ما بين صلاة زوال الشمس إلى غروب الشمس لا يتسع لهؤلاء الملايين أو المئات الألوف التي ترمي فإن الأمر عظيم وخطير ودخل إلى موت ودخل إلى أمراض. فالأمر في هذا واسع ولا ينبغي فيه التشديد أبدا لأن الأمر أقل من على كله. فإذا حرة المؤمن والوجود حفظ حياته فوق هذا كله. فلا يجوز أن يخاطر الإنسان بنفسه في مقام الرمي، بل إن شاء وكل، وإن شاء أخر إلى مات الغروب، وإن شاء ضمها ضم اليوم الحادي عشر إلى الثاني عشر أو إلى الثالث عشر كما فعل الرعاة بين النبي عليه الصلاة والسلام. فالأمر في هذا واسع، لا يجوز له أن يخاطر أبدا، ولا سيما النساء فإنهن أخطر وأخطر عورات، فينبغي في مثل هذا أن يوكلن بمن يرمي عنهن أو يؤجلن الرمي إلى مات الغروب أو يؤجلنه إلى آخر يوم إذا تيسر ذلك، لكن التأجيل إلى آخر يوم قد يفضي إلى كثرة الناس، فإن الناس إذا زادوا التأجيل وانضم بعضهم إلى بعض فجاء الزحام المحلول، ولكن توكيلهن أو تأخيرهن إلى بعد الغروب كل هذا أسهل وأيسر، ولا ينبغي في هذا التسهيل أبدا، بل ينبغي فيه التخفيف، لأن قصاراه واجب، قصاراه لو تركه بكلية لم يجب عليه إلا دم من ذلك، حجه صحيح ولا حرج عليه ولا إثم عليه إذا خاف الموت في هذا وخاف الخطر، فلا ينبغي لأحد التشديد في هذا. بعض الناس يشدد في هذا ولا ينبغي فيه التشديد لأنه مقام خطر على الأرواح وخطر على الأبدان بالأمراض، فينبغي فيه التخفيف والتيسير. الحديث الثالث عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنني خطبه يوم النحر، مقصود هذا يبين أن يوم النحر منح الخطبة، ويسر الإمام أو أمير الجيش من الحج أن يخطب يوم النحر، يعلم الناس مناسكهم ويعلمهم دينهم ويحذرهم ما حرم الله عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب خطبهم وعلمهم، حذرهم كثير ما حرم الله عليهم، وعلمهم ما يتعلق برمي الجمار، وعلمهم أنه حرم على دماءهم أموالهم وأعراضهم، قالت خطبة لا تجيب للكفار تجيب بعض لقال بعض. المقصود أنها خطبة عظيمة ينبغي فيها لولي الأمر أو كان الإمام أو من ينوب عنه في الحج أن تكون خطبة ذات أهمية، وأن يعتني فيها بكل ما يهم الحجاج من جهة تفهيمهم دينهم وإبلاغهم دينهم وإبلاغهم مناسكهم وتحذيرهم ما حرم الله عليه سبحانه وتعالى. والحج الرابع عن سراء من زمان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الرؤوس، قال ألس هذا وسط أيام التشريق؟ الأظهر والأقرب أن المراد يوم الرؤوس هنا هو يوم الثاني عشر وهو أوسطها، يعني قبله اليوم الأول وبعده اليوم الثالث فهو المتوسط، فهو المتوسط بين شيئين، ولأن الرؤوس غالب تكون يوم الثاني عشر، لأن الناس في الأول يوم الحيد واليوم الحادي عشر يأكل من اللحوم، واللحوم كثيرة والناس توفرت عندهم اللحوم، ففي اليوم الثاني عشر تفرغوا للرؤوس لطبخها أو لشويها والاستفادة منها، فلا أقرب أنه هو اليوم الثاني عشر. وانا الوسط هنا من التوسط لا من معنى الوسط الذي بلعب بالخيار، هذا هو الاقرب. قال قوم ان المراد وسطهن يعني افضلهن، وانا من الوسط الذي بلعب بالخيار، وان المراد بهذا اليوم الاول، وفي هذا نظر فان المتبادل عند السامعين ذات الاوسط معناه انه بين شيئين، هذا هو المتبادل عند السامعين في لغات العرب، ولا سيما في الشيء فيه توسط. وحمله على العدل الخيار له مجد، ولكن الأظهر الأول. والحديث الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طواف البيت ومن الصلاة المروة بحجك وعمرتك، رواه مسلم. عائشة رضي الله عنها كانت حرمت بالعمرة، فلما زالت من مكة إلى محل قال السرح حاضر، وأصابها شدة في هذا وبكت وعظم عليها الأمر، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شيء كتب الله على مناقي آدم الحي، وأنه لا حرج عليها في هذا الأمر، وأمرها أن تحج بالحج مع العمرة وأن تغتسل وتلبي بالحج مع العمرة، فصارت قارنة، غسلت ولبت بالحج وصارت قارنة. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أهدى وتحرم بالعمرة يلبي بالحج مع العمرة ويكون قارنة. فلما طافت يوم العين وسعت قال لها عليه الصلاة والسلام طواف البيت وبلغنا يكفي في العدل من رأسه، فدل ذلك على أن قارن يكفيه طرف واحد سعي واحد. وهذا قول جمهور مالك الشافعي وأحمد وجمهور المحدثين وأهل العلم، أن قارن يكفيه سعي واحد وطرف واحد. وخالف في هذا أصحاب الرأي وقال لابد من طرفين، فالسعيين قولهم ضعيف مرجوح مهزوم بأدلة كثيرة. المقصود أن الصواب قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولم يطوف إلا طوافه واحدا وهو طوافه حين قدم عليه الصلاة والسلام، وأما طوافه الأول هو طواف وجود وليس طواف عمرة ولا حج وليس طواف عمرة ولا حج وحديث عائشة صريحا بهذا. وهذا هو مسلم الصحيح أيضا عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال لعائشة هذا كلام طواف الناس ومن أصل رخي في الحج عمرته. قال رواية جابر مثل رواية عائشة عن نفسها. وأما المفرد فهو مثل القارئ أيضا من الحج الأول فهو حكم القارئ يكفيه سعي واحد وطواف واحد ولا يلزمه سعي ثاني. بقي المتوفع الى احرام العمره وفرغ منها ثم احرم الحج في وقته. هذا النصف الثالث محل الخلاف. اختار الجمهور اي من اضعف الجمهور الى انه لا بد من سعي ثاني من السعي الاول للعمره والسعي الثاني للحج. وهذا هو الارجح والاقرب والاظهر ويدل على حديث عائشه في الصحيحين انها قالت واما الذين اهلوا العمره فإن طافوا ونستمر ثم طافوا طوفا آخر لحجه بعدما رجعوا منه. وهذا هو السعي. ولحج ابن عباس الذي طواف البخاري معلقا كذلك صرح فيه في أن الذين طافوا العمرة طافوا وسعوا أولا ثم طافوا بعد رجعوا منه وسعوا لحجهم. هذا هو الأظهر من جهة الدليل ومن جهة المعنى لأن الله انتهت فرغ منها. ولهذا بعض اهل العلم ومر عن ابن عباس وثالث عن ابن عباس انه يكفي سعي واحد. وروايه احمد رحمه الله حين سئل في روايه عنه فقال ان طاف طوافين فهو اجمل وان طاف طواف واحد اجزاء لما روى ابن عباس لما قال في قول ابن عباس. اختار هذا قول ابو العباس ابن تيميه رحمه الله وقال ان الله دخل في الحديث يوم القيامه. والأظهر عندي والأقرب عندي قول الجمهور وأن الصواب ما قاله الجمهور وأنه لا يكفي لا بد أن يسعي ثاني من الحج من الحديثين السابقين وللمعنى والله أعلم. نعم ابن عباس حالف ما رواه حالف ما رواه نعم والحجة فيما رواه لا فيما رواه. نعم والله حديث عاصم نعم حديث عاصم هنا في يوسف قال ويرمون يوم النحر ثم يرمون ليومه ثم يرمون الغد وبعد الغد ليومه. الله والله ولا مثل ما تقدم غدا وبعد غدا يومين يعني يومين في السنة لكنه موهب ولو المعنى لأن الله غدا وبعد غدا ما صار ينام يومين غدا وبعد غدا يومين يعني يومين في السنة حتى تمكن من التوسع إليه بعضها ثم يرمون بيومين يقول لكن في الثاني منهما لا في الأول منهما. قل مالك في هذا ما يكون أظنه في الأول منهما الأول يعني يقدم الثاني عشر على مع الحالي عشر شك في هذا لا لا يقول ليس يظن الرواية هكذا يظن أن الواقع هكذا. نعم يعني من كان يحصل عندنا مشاكل بسبب الظل هل الأولى أن يوكل أو ينتظر إلى غروب الشمس ويباشر بنفسه؟ الله يقول هذا الشيء أن يوكل قول من خلاف فلا بأس وإن انتظر فلا بأس الأمر هذا واسع إن شاء الله. قد يقال أن التوفيق الأولى حتى يرمي في الوقت يراه الجمهور فيكون باحتياط وقد يقال له يباشر بنفسه ويحصل له فضل مباشره او لا ولو كان بعد الغروب. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد بفعله اول اقل بعد الزوال ولم يحدث للناس ما قال في هذا المجمع العظيم لا تروا بعد غروب الشمس فلما سكت دل على التوسعه عليه الصلاه والسلام. نعم لكن من حدد قال يؤخر الى اخر الايام ثم يرمي في النار يشتري بعد ذلك تحتج بقصه الرعاه ما اخروا له الثاني عشر ما اعلم الا هذا. وروى عنه نور بان الرمي الرمي وقت واحد الايام منها كان يوم واحد يعني من باب الاستنباط يعني. نعم راجعت التوسع في لسان العرب. اي نعم التوسع من العرب يا رب وفي المحكم الذي لا شعر على عارضيه وقال الأظهر وفي المحكم الذي لا شعر على عارضيه وقال الأصمعي والناقص الأسنان معرض قال سبوي أصل مبيل فارسية كوسة والفوسة سنفة في البحر تأكل الناس وهي اللقم وقال الجوهري كم نعم. لا بالنسبة وهذا كلام يزيد يدل على أن أيضا كان العارضين ليتسهل بها الناس أن لا تكون لحية كما ينبغي إلا بتوفر بعض العارضين. ثم إذا كان هذا البقر شيء سهل ولهذا تقول العرض إذا ظهر اللحية ظهر وجهه لأنه وجهه اللحية المتميز عن النساء ظهر وجهه. ويقول أبو قابوس ما نبت على خديه والذقن واللحية الخدين والذقن هو اللحية. الحاصل أن اللحية أن الزوج لا لحية له يقول الذي لا لحية له عالي وعالي فالشعارات التي على الذقن كان وجودها كالعدد. شوف الأسد ذكر هذا القول ذكر من الأقوال أن الأسد من ليس له شعر من ليس له لحية مطلقا لكن مثلا صاحب السيدة يريدنا شيء زائدا وهو ان شعر الحديث له اهميه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه رواه الخمسه الا سبع نعم. واسبوعا سبع ولا ما يقول سبعا من سبعة عشر وصلنا يقول سبعا بالضبط. الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه رواه الخمسة إلا الترمذي. لما تشهد بعض هنا رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصد ثم ركب إلى البيت فطاف به رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن تفعل ذلك أي النزول بالأفضح وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر أهلهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة رواه أحمد وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة ومن الصلاة بعد ذلك وفضل المسجدين. الأول حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه قدم على مرة أن ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله لأنه هو مشهور والفضل مات قديما في أول خلافة الصديق أو في أول خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من أطلق ابن عباس المراد به عبد الله وإذا أطلق ابن الزبير فالمراد به عبد الله وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله وابن عمر فهو عبد الله لأنهم كلهم مشهورون أفضل أولاد هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السبع الذي أفضل فيه يعني أنه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة لما رجع من عرفات عليه الصلاة والسلام طواف يوم العيد طواف الإفاضة سبعة أشواط ولم يرمل فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم فمن خصائص طواف القدوم والرمل بفتحتين هو الخبب والعجلة في طواف الشوط الأول والثاني والثالث يقال رمل ولا خبب ويقال الإسراع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى فهو عجلة خاصة تسمى الخبب وتسمى الرمل غير المشي المعتاد. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة رمل فيها عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أنها السنة. وأما طواف الإفاضة طواف وضوء الوداع وطواف الأخرى العادية ليس فيها رمل هكذا جاءت السنة. والحديث الثاني حديث أنس والثالث حديث عائشة في النزول المحصب ذكر أنس رضي الله عنه كان أن كان نزل في المحصب حديث الوداع صلى به الظهر العصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة في المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. سافر العلم هل هو سنة أن نزله نزل عاديا لم يكن لقصد إظهار السنة. فأنس والخلفاء الراشدون أخبره سنة وجاز حديث أبي رافع عن الرسول أنه سأل غدا أين تنزل غدا؟ قال بحيث بني سنانة حيث تقاسم على الكفر. هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام من باب بيان أنس الإسلام ظهوره وإبطال ما كان عليه الكفر من شر وما تعقدوا عليه من الباطل. هذا هو الأفضل النزول فيه إذا تيسر. الأفضل النزول فيه هو قول الخلفاء هو الأفضل وأنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام لإظهار الحق وإغاظة الكافرين. فإذا قام الناس يوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا فالأفضل نزول الأبطى إذا تيسر ذلك والمشقة صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا. وإن كان يريد لقاء مكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل حين فرغ المسافر عليه الصلاة والسلام فإنه دخلها في آخر الليل. أما بعد هذه الأحوال الخمسة كلها تتعلق بالحج والعمرة ومن الصلاة بعد ذلك وفضل المسجدين. الأول حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله عنه قدم غير مرة أن ابن عباس إذا أطلق هو عبد الله لأنه هو المشهور والفضل مات قديما في أول خلافة الصديق أو في أول خلافة عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أطلق ابن عباس مراد به عبد الله وإذا أطلق ابن الزبير مراد به عبد الله وإذا أطلق ابن عمر فهو عبد الله وابن عمر فهو عبد الله لأنهم كلهم مشهورون أفضل أولاد هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في السبل جاء فرغيب يعني أنه صلى الله عليه وسلم مشى مشيا ولم يرمل في طوافه طواف الإفاضة لما رجع من عرفات عليه الصلاة والسلام طواف يوم العيد طواف الإفاضة سبعة أشواط ولم يرمل. فدل ذلك على أن الرمل يكون في طواف القدوم خاصة كما تقدم فمن خصائص طواف القدوم والرمل والحكيم هو الخبب والعجلة في طواف الشوط الأول والثاني والثالث. قال رمل ولا خبب ويقال مسرع في الأشواط الثلاثة الأولى مع تقارب الخطى فهو عجلة خاصة تسمى الخبب وتسمى الرمل غير المشي المعتاد. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في طواف القدوم في حجة الوداع وفي عمرة القضاء وفي عمرة الجعرانة رمل فيها عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنها السنة. وأما طواف الإفاضة طواف وضوء الوداع وطواف الأخرى العادية ليس فيها رمل هكذا جاء السنة. والحديث الثاني حديث أنس والثاني حديث عائشة في النزول المحصب ذكر أنس رضي الله عنه كان أنه كان نزل في المحصب حديث الوداع صلى به الظهر العصر والمغرب والعشاء ثم رقد يقرأ في المحصب ثم ركب إلى بيت فطاف به. شاف أهل العلم هل هو سنة أم نزله نزل عاديا لم يكن لقصد إظهار السنة. فأنس والخلفاء الراشدون أخبره سنة وجاء في حديث أبي رافع عن الرسول أنه سأل غدا أين تنزل غدا؟ قال بحيث بني سنانة حيث تقاسم على الكفر. هذا يدل على أنه من باب إظهار الإسلام من باب بيان أنس الإسلام ظهوره وإبطال ما كان عليه الكفر من شر وما تعقدوا عليه من الباطل. هذا هو الأفضل النزول فيه إذا تيسر. الأفضل النزول فيه هو قول الخلفاء هو الأفضل أنه نزله قصدا عليه الصلاة والسلام لإظهار الحق وإغاظة الكافرين. فإذا قام الناس يوم الثالث عشر إن تأخروا أو يوم الثاني عشر إن تعجلوا فالأفضل نزول الأبطى إذا تيسر ذلك والمشقة صلي في الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يطوف طواف الوداع إن كان متعجلا. وإن كان يريد لقاء مكة أخر طواف الوداع حتى يريد السفر. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل حين فرغ المسافر عليه الصلاة والسلام فإنه دخلها في آخر الليل فطاف طواف الوداع في آخر الليل وصلى بالناس الفجر وقرأ في هذا الطور سورة الطور عليه الصلاة والسلام فطالت أم سلمة فرأى الناس طواف الوداع وهم يصلون ثم مشى بعدما صلى الفجر ثم توجه الى المدينه عليه الصلاه والسلام الرابع عشر عليه الصلاه والسلام. هذا هو الافضل. واما قول عائشه انها نزله اذا كان اشبه الخروج فهذا هو اما باجتهادها وظنها فالاول الاظهر. الحديث الرابع والخامس حديث ابن عباس ايضا ابن عباس في ان الرسول صلى الله عليه وسلم في ان الناس امروا ان يكون الاخره في البيت الا ان خطاها الحائض. هذا يدل على ان الحائض ليس لها وداع. وفي الشيخان ابن عباس في امر الناس وهذا في امر الرفع عند اهل العلم عند اهل الاصول والمصطلح. يقال الرافض امر الناس او امرنا او نهينا او من السنه من امر الرفع الى النبي عليه الصلاه والسلام. وقد جاء هذا مصرحا به في روايه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجهر من احد منكم حتى يكون اخر عهد البيت. فصرح بالرفع. وثبت من حاجه اخرى ما يدل على ان الحاجه لا طواف عليها. وهذا في الصحيح عن عائشه النبي صلى الله عليه وسلم قال حادثه هي حقيقه الصبيه لما قيل انها حاول قال لكنها قد اثارت قال انفوق. فدل ذلك على ان من افاض لا تحدثه في الحيره لان وداع لا وسال لان الحيره وسالها وداع مثل ان تفسى عند العلماء. قد جاء في حديث اسماء من بيت الذي قال صلى الله عليه وداع لانها نفسى. المقصود ان الحيره والنفاس يمنعان فهو وداع وتخرج المرأة بدون وداع لأنها معذورة لكنها ليست لأهل الطواف والصلاة. وفي حديث ابن الزبير وعبد الله بن الزبير بن العوام الأسد يسد قريش وهو من حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وابن أسماء بنت بكر خالته عائشة وفضائله معروفة رضي الله عنه وأرضاه وتولى الخلافة بعد موت معاوية بن يزيد نحو 9 سنين واستقر في مكة رضي الله عنه وارضاه وقاتل المختار ابي عبيد الثقفي الذي دعا النبوه قتله على يد اخي صالح بن الزبير وجاءت له حروب مع الزبير في مرغان. ثم انتهى الامر بقتله على يد الحجاج بن يوسف عام 73 رضي الله عنه ورحمه. يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا أفضل من صلاة المسجد في المسجد الحرام. رجع هذا المعنى في الصحيحين عن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المسجد هذا خير من صلاة ما سواه إلى المسجد الحرام. قال هنا صلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا من 100 صلاة. وفي أهل هذا المعنى أحاديث كلها تدل على أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة ب100,000 لأنه إذا كان في مسلم ب100 صلاة فتكون في غيره ب100,000 صلاة أو أكثر. هذا يدل على فضل المسجدين وما جعل الله فيهما من الخير العظيم وأن الصلاة فيهما مضاعفة مضاعفة عظيمة وأن المسجد الحرام أكثر وأعظم أنه ب100,000 صلاة والمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام أفضل من 1,000 صلاة لما سوى من المساجد. ولهذا سد بحال أهل المساجد مع المسجد الأقصى. وذلك بعض الأحاديث الصحيحة أن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة على النصف مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلفاء عنه عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام في هذا المسجد الأقصى. وما ذاك إلا لفضلها وعظم شأنها ومضاعفة الصلاة فيها. أما ما سواها فلا يشد له الرحال بل يوافق عليه الصلاة والسلام فيه وإلا فلا يشد له الرحل. وهكذا البقاع المعظمة يعظمها الناس مقابر الصالحين ومقابر الأنبياء لا تشدها الرحال على الصحيح وإنما تشد إلى المساجد فقط. وإذا كان في المساجد الثلاثة لا يشد لغيرها الرحال مع فضل المساجد وأن المساجد أفضل بقاع الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بقاع الأرض مساجدها وشرها أسواقها. إذا كان في المساجد لا يشد لها الرحال إلا هذه الثلاثة المقابر وآثار الصالحين أي مكان كان لا تشد لها الرحال. وهكذا الطور ولما شد الرحل ابو فهد الطير وعلم ابو بصر بذلك انكر عليه وقال لو علمت فجدت الرحل اليه وذكر له حديث لا تبع المطيب الا في المساجد. هذا يدل على ان شد الرحل قصد قدر معين للسلام على صاحبه او الدعاء عنده او بقعه معينه كالطير او ما اشبه ذلك لا تشد بها الرحال شد من ذرائع الشرك. لان شد الرحل الى قبر او الى محل معين قد يفضي الى غلوه فيه ودعاء صاحبه من دون الله، فلهذا حكم الشرع المادة ونهى شد الرحال لأن لا تتخذ هذا وسيلة للغلو في أصحاب القبور أو الأماكن المفضلة. هذا من محاسن الشريعة ومن سد الذرائع التي قد تفضي إلى الشرك والمنكر والبدعة. والله أعلم. نسجد معاه يا شيخ. نعم. نسجد معاه عند رب اليمن. قالوا لها يا أم رجب هذا أول رجب. لا غلط هذا. إن صح أنه مصيبة. والله كان ساعة. لو صح ما يشد الغرة. حجزنا. نعم. جعلونا مثل نعم. الحج. من كثير من البدع أو من كثير بدع كبيرة. نعم. أقول باقي سؤال يا شيخ. نعم. يعني لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. خلاص طواف الوداع. لما قلنا صلى الفجر وذهب. نعم. يعني قد طاف طواف الوداع قبل الصلاة. نعم. نعم. المراد المسلم. نعم. المراد المسلم حرام الثاني. مثل مكة ما يزال فيه. نعم. يعني خاص من صلى على الله لا يشمل جميع الجماعة. قصدك الفضل. نعم. لا يعني يعم الحرام كله على الصحيح. يعني الصلاة. يعم الحرام على الصحيح. فضيلة الصلاة. هذا في قول أهل العلماء رجح ابن القيم والجماعة أن يعم الحرام كله. لأن كله يسمى مسجد الحرام. صدقوا أن مسجد الحرام. وترونه راجحا. هذا هو الأظهر. نعم. والأظهر أنه يعم ولكن ما كان هذا أفضل لمضاعفة الأجور. شوفها في جمع. وخروج الخلاف. نعم. والسيئة تضاعف في نهاية الكيفية لا نهاية العدد. السيئات لا تضاعف نهاية العدد لأن الله قال ومن جاب شغله ومن جاب شغله إلا مثلها. السيئات تضاعف نهاية العدد والكمية ولكن تضاعف نهاية الكيفية والسنة. السيئات في الحرم أعظم وأكثر من سيئات في غيره. السيئات في رمضان أعظم من سيئات في غير رمضان. فالقول المنسوب لابن عباس. قيل له لماذا لا تسكن مكة؟ قال لا أسكن بلدا تتساوى فيه الحسنات والسيئات. الله لا يخبط عن ذلك. نعم. نعم. نعم. لا الأدلة الدالة على أنه يسمى مسجد حرام. هذا الذين دلت على الحرام يسمى مسجد حرام. وأنا كنت أصد المسلمين على مسجد الحرام. يعني على الحرام. الله عام له لكن الحرام الذي حرام الكعبة أفضل من كفة الجمع ولعدم الخلاف في هذا خلاف غير فيه في الخلاف. المراد الناس عمرهم المراد الحجاج هذا المراد لأن الأمر الله يسر فيها وسهل لأن كعبة في جميع السنة ولأن الرسول لما اعتبر لم يحرم أنه ودع عليه الصلاة والسلام لا في الدرانة ولا في رفيه ولم يرى عائشه الوداع لما اعتمرت كفتها عمرتها عن وداع الحج والامر اوسع واسهل لانها مشروعه دائما ومن تخفيف الله ان جعل ليس لها وداعا واجبا لكن اذا ودع حسن حكم ابن عبد البر الاجماع على ان ليس لها وداع عمره ذكره بوشع ابن عبد البر ولكن ليس باهناء في قول اخر في ابن وداع العمره ليس باهناء لكن نقول اكثر. نعم. الله يبارك فيك. نعم. شهادة الحاجة. نعم. شهادة الحاجة. الله يبارك. يا أخي بعض الحديث ما أنت الحاجة الحديث في نظر الكعبة لكن الله عنها كذا وكذا دور الحاجة جزاك الله خير. أنت مش هناك حاجة به الآن. دور. نعم. دوره. تقول لنا إن شاء الله ناس ولا نرجع. نعم. نعم. نعم. يعني كان ما تمكن من الحج طاف عند الجمهور الدم ودم عند الجأكر بعض أهل ما يرى عليه شيء وأنه مستحب لكن الله هو وجوبه لا نجبه فإذا تراشر صار عليه دم. نعم. نعم ما أعرف إذا ما في سابه شيء. نعم. بأن عليه دم فهو راح إلى بلده أين يفعل الدم؟ ليس الدم يا لكاه ثم يرجع هو ولا ولكن يعني اتقاط من كم يذبح عنه وعلى ما حدوه في هذا ما أثبت عن أبا رضي الله عنه قال من فاخر نصف أو نفسه أو غير قدمه قالوا هذا في حكم الرجع. نعم. النظر إلى الكعبة. نعم. النظر إلى الكعبة المصلي لا نرضاهم لا نسأل الأولى الأولى نقول على صلاته وعلى مرة سنيده. هذا هو الأصل العام وقام الخشوع. أما كون يستحب نظر إليها وحال جنوسها وحال قراءتها أو يعني نظر عبادة يحمد الله أن جعله من أهلها ومستغفر لها ولا ممكن أن أقول ما أقول يعني أقول الحديث وأن جعل من نظرها كذا ولمن صلى كذا ولكن ما أقول حسنة به الآن ويبعد عندي والله أعلم صحته لكن تتبع وراء ذلك لا قرب عندي أنا قرب منها مرات غير فيها الصلاة أما الصلاة من بغير الإقبال عليها الآن تفهم فلك نحن الذين صلاتهم خاشعون هو عام كانوا يرفعون أنظارهم وهؤلاء وهؤلاء فلما نزل الآية وضع أبصارهم إلى موضع سجودهم قالوا صلاة من صالح ينظر إليها النظر بعد ما يمسخ الحديث ينظر فيها صلاة عام وبعد ما يقوم الحديث ينظر فيها أن يعم ولا يعم قرر الله تعالى قبل الفجر لا بعد الفجر او قبل الفجر ان المعود الصحيح بعد ما صلى صلى الصحيح يعني صلى به مطر الطور وبعد الصلاه ارتحل صلى الله عليه وسلم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وقد يسمعون بعض الآيات عليه الصلاة والسلام نرى أن أمامنا العام أما يقرأ أمام يقع الإمام سيد أو لك مسمع الصوت نظر نظر لعار أرض مثل مسمع صوت الإمام فنظر هل ركع أو سجد ماهي بس أو على الحادث سمع هدة قدام فوقع نصار عند ماذا وقع أو صارخ أو ما أسمع شيء العار ماهي بس أما المستقر سنة مستقرة أن يحشع فيها ويقبل على صلاته ويطرح صلاته لما وصله أن سنة مستقرة والعار لا حكم له لما وصلت حال صراع أن يعرف صراع بالحكم صراع في صراع بالحكم نازل على مكانه وعلى صراع بالحكم سم سم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فأبو الأمة كبيرة خاصة يعرفون نبوته وأن يأخذ خبر من السماء بأنه مراد قتله وحاكره ثم حاد التمره في طيانه وعناده وكفره وضلاله ولا مسلم لكن لا ينصح الخبر من أمة كبيرة يعني يظهر من هذا كبر كبر عناد اليهود خبره من أعوذ بالله عظم الحق في قلوبهم وشدة الحسد مع علمهم بصدقه وأن رسول الله حقا ولكن أعوذ بالله حمله البغي العظيم حسد كبير والغيب من في قلوبهم وكراهة الحق ليكعيك على غير أيديهم حتى يغروا عن البصيرة نسأل الله العافية نسأل الله العافية نسأل الله العافية. باب قال رحمه الله تعالى باب الفوات والإحصار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى أثمر عاما قابلا رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وعن أكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرق فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي. أما بعد يقول مالك رحمه الله باب الفوات والإحصار. الفوات مصدر فات يفوت فواتا إذا مضى ولم يترك مضى الشيء ولم يترك إلى فات ففي الصلاة في جماعة مضت ولم يدركها فات الطلب لم يدرك فات العدو لم يدرك فات الحج من طلوع الفجر من يوم النحر لا يمكن ما أمكن إدراكه إنما لم يقف في عرفة قبل طلوع الفجر إلى يوم النحر. والمراد هنا هو الأخير يعني ما الحكم من فاته الحج من طلوع الفجر من يوم عرفة. وكان يحسب المؤلف يذكر شيء من هذا الباب من هذا الباب من هذا الشيء كان يحسب ان كل حديث عبد الرحمن حديث أبي أيوب جمع جعله في قصة فوات الحج رحمه الله. ولا يكون في هذا الشيء ولا يكون في هذا الباب شيء من ذلك. المفروض لعله ذكر ذلك لأنه مفروض معروف أو أراد أن يفعل ذلك ولكن نسيه في عهد العرب. المقصود أن الفوات المراد هنا فوات الحج وما يفوت بطول الفجر من يوم عرفة. فمن أحرم وفاته الحج حلل بعمرة كما أفتى بها لعمر لعبار بن الأسود ولأبي أيوب الأنصاري. وهذا هو الصواب من فاته الحج حلل بعمرة ويقضي إن لم يكن حجة الإسلام. إن كان حجة الإسلام فلا على خلاف بين أهل العلم ذلك. وقيل يقضي ويهدي مطلقا كما أفتى عمر بذلك وأطلق من أفتاهما بأن يقضيان ويهديان عن مقابل لمن فاته الحج. وهذا كله لم يشترط ان شرط ان محله حيث حبس فانه لا يكون عليه شيء كما ياتي في حديث المباعه. واما الاحصار فهو مصدر احصر احصارا ويقال حصر حصرا يقال ثلاثي ورباعي. وجاء في القران الكريم بالرباعي فان احصرتم ما استيسر من الهدي. خلف العلماء في ذلك هل يقصد به حصر العدو فقط او يعمه ويعم غيره على اطلاق الايه على قولين اهل العلم. وارجح انه يعم من اعتبار الحقيقه والمعنى لا دون ضرب السبب. وان كان السبب احصار قريش النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم ومنعهم اياه من اداء عمرته في عام الحديبيه. لكن الحكم يعم حصل العدو وحصل غير العدو. هذا هو الارجح. وقال جماعه ومعروف ابن عباس ان خاص بالعدو فقط على حسب ما جاء في الايه فقط على حسب شامله من الايه. النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه يعني شك من الهجره جاء معتمرا ومعه الف واكثر من 400. فلما وصلوا الى قرب الحرم منعتهم قريش ونزلوا في الحديبيه وجرى بينهم وسائل الصلح حتى تم الصلح. واوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل الخطة في عضوية حرمة الله إلا يجيبهم إليها. فلم يرغب في قتالهم ولا يرغب بقتالهم. كان بعض الصحابة حب قتالهم وأن يرجع العمار إلا قد أدوا عمرتهم. ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بإمضاء الصلح وعدم القتال ذلك الوقت لحكمة بالغة. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الرسل يترددون حتى تم الصلح على وضع الحرب 10 سنين وعلى أنه يرجع عنهم ذلك العام ويأتي في العام القادم معتمرا. فلما تم الصلح على هذا بعد تردد وبعد تردد الرسل أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا ويتحملوا. حصل بعض التوقف من ذلك لعلهم يرجون ان يتيسر لهم الاعتمار. فتغير رسول الله عليه الصلاه والسلام وسد عليه الامر ودخل على ام سلمه واخبرها بذلك. ثم رات ما في نفسه سالته فاخبرها قالت رسول الله اذا كنت عازما على هذا الامر فابدا فانحر هديك واحرق راسه حتى يعلموا انه ليس هناك خلاف في الاعتبار وان الامر قد انتهى. وكانت مشوره صالحه ورايا صائبا خرج الى الناس وبدا وامر بنحر هديه. فلما راى الناس ذلك بادروا الى نحر هداياهم وعرفوا ان الامر جد وانه ليس هناك حيله في الامر. والمقصود انه صلى الله عليه وسلم نحر هديه ذلك الوقت ذلك اليوم بعد ما تم الصلح وحلق رأسه وبادر الصحابة إلى ذلك، ومن ليس عنده هدي فعليه الصوم كالبكاء. ولهذا حديث ابن عباس فصل في يوم الحديبة حلق رأسه وجمع نساءه ونحر هديه، يعني بعدما تم الصلح حلق رأسه بعد النحر، لأنه أمر بالنحر قبل، والله قضى عليه الرسول حتى ظهر محلة، فنحروا الهدي ثم حلقوا وتحللوا ورمح لهم النساء وكل شيء، ورجعوا إلى المدينة وسماه الله فتحا وصار سبب خير عظيم. وتواصل الناس بعد ذلك المسلم والكافر، وسمعوا القرآن وتعلموا الإسلام، ودخل الناس في دين الله كثيرا. ثم جاء الفتح الأكبر فتح مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان فتح الحديبية فتحا مقدما بفتح مكة بالقوة، ودخل الناس في فترة بين فتح مكة وبين الحديبية دخل جم غفير من الناس، منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة وأمم كثيرة دخلوا في دين الله بين الفتحين. ولم يأبه صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقضوا كما تقضى، وإنما سمي كما تقضى من أجل التقاضي والمصالحة، فدل ذلك على أن المحصر ليس عليه قضاء إلا أن تكون حجة الإسلام فإنه يقضيها، هذا هو الصواب. وظن بعض الناس أن سمي القضاء لوجوب القضاء، وليس كذلك، وإنما قال عبارة القضاء وقضية من باب المقاضاة والمصالحة فقط، كما قرر ذلك أهل التحقيق كابن القيم وشيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم. وهكذا من حصره ضياع النفقة أو ضل السبيل أو مرض، فإنه على الصحيح ينحر هديا ويحلق رأسه ويتحلل، فإن كان اشترط فلا شيء عليه. ويدل على هذا حديث مباح بن الزبير بن عبد المطلب عم من يتصور، فإن الزبير هو أخو عبد الله بن عبد المطلب، وجملة عمه كانت تحت المقداد الأسود الهندي الشجاع المعروف الصحابي الجليل. فقالت رسول الله الحج وأنا شاكر، تستعجله في الحج وتقول أنها شاكرة مريضة، فقال حجي واشترطي أن محمد حيث حبستني. هذا يدل على أن المريض لا بأس أن يحج ولا بأس أن يشترط، فإذا قال محمد حيث حبستني أو لبيك حجا ولي التحلل إذا عجزت أو إذا مريض أو أنا في حل إذا عجزت أو مريض أو ما أشبه من العبارات فلها ذلك وللرجل ذلك، في هذا الحديث الصحيح. فإذا أحرم بحج أو عمرة واشترط ثم نزل به مرض أو عجز أو ضاعت نفقته أو ضل السبيل فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وهذا الحديث الصحيح. أما حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري حديث ابن عباس وأبي هريرة فظاهره يدل على أنه له التحلل وإن لم يشترط، وعلى هذا يكون التحلل بأمور ثلاثة: الحصر والعدو نحوه على الصحيح، الثاني الاشتراك، الثالث نزول ما يشق عليه العمل معه من الكسر والعرج والمرض كما في الروايات الأخرى، فإنه بهذا يتحلل وإن لم يشترط. فلعل ما جاء في هذه الطباعة كان قبل هذا، ربما في هذه الحجاج بن عمرو فجاز هذا وهذا، جاز التحلل بالاشتراط وجاز التحلل غير الاشتراط، يقول فقد حل المعنى صار حلالا او دخل في الحل، وهذا اقرب، يعني فقد حل له التحلل، حل له الخروج من ربه او حجه. وقد راجعت هذا الحديث يعني في المسجد مثل شيئا يعني مراعاة ما تقدم في الحصر وحديث الضيعة حديث الضيعة، فرأيت إسناده لا بأس به على شرط الصحيح، لأنه رواية يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس، وصرح يحيى بالسماع من عكرمة، وفي رواية عكرمة عن عبد الله بن رافع وثقة عن الحجاج، حجاج صرح بالسماع عن أبي هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صرح بالسماع عكرمة من أبي هريرة وابن عباس وحديث جيد ولا بأس في إسناده، فيكون على أحد قول العلماء كان على إذن ثالث وتحمل ثالث وهو المرض والكسر والعرج ونحوهما مما يمنعه من كمال يوسف أو يشق عليه، فيكون التحمل يكون بالحصر ويكون بالاشتراط ويكون بالعلة المانعة من إكمال حجه أو عرضه إلى المشقة كالكسر والعرج. وهذا واضح ظاهر من السياق، وليس المراد أنه حل مطلقا وليس له البقاء، أقرب ما دل عليه الحصر وما دل عليه الرباعة أنه له التحلل، أما أنه له التحلل وليس معنى أنه صار حلالا وليس له أن يبقى في إحرامه، الأقرب خلاف ذلك، الأقرب قد حل إن قد جاز له التحلل وحل له التحلل، فإذا أشاء أن يتحلل فلا بأس، وإن شاء يمضي ويرجع وحجه فلا حرج، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرجون أن يمضوا ويرجوا أن يزول الحصر، وكما قال الرباعة اشترط أن محلي حيث حبستني، فدل على أنها لو مضت فلا بأس لمضت وصبرت على المشقة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يكون موقف على البيع غدا ما في درس البلوغ، يعني غدا في درس إن شاء الله، لكن يكون موقف على البيع أحسن. نعم نعم. وإذا كان اشتراط هو أسلم وأحسن أحسن، يعني عن بين الروايات بين حديث الرباعة صح صحيحين وله شاهد آخر حديث جابر، أما حديث عكرمة فقد لا يخفى ما قيل في عكرمة، وإن كان الصواب أنه ثقة ولم يثبت فيه جرح، هذا الصواب كما قال الحافظ، ولم يثبت من الله أنه كذبه، وطبع له الصحيح الصحيح في الأحاديث الصحيحة المعتمدة، وروى له مسلم في المتابعة، روى له الأئمة، ومدار الحديث عليه، لكن بكل حال إذا حمل على المعنى فقد حل، يعني جاز له التحلل وجاز له الموي وهو أظهر في عند الأخبار فلا يشهد. ما يقال اسم المطلق على المقيد، هذا مطلق خليفة باع مقيد، فقد حل يعني إذا اشترط عملا بالتفيد حيث باع، لأن قد حل قال أن من الناس وأطلق، والاشتراط شيء آخر، لكن يكون تحل بالاشتراط ويكون تحل بالعذر الشرعي، وإن لم تشترط يكون اشتراط من باب تأكيد المقام، من باب يعني العناية بهذا النسب العظيم، حتى يكون ذلك يعني أسمح لنفسه وأرضى لنفسه بالخروج لمن اشترط على ربه. هذا هو متواجد الآن، وأتراجعت بعض كلام أهل العلم في هذا فلم يضاعفها لخلاف ما ممكن هنا. نعم نعم نعم. العذر الشرعي من يضيف الطمأن والعمل مثل العرج والكسر والمرض الشديد مثل ذلك، هذا هو. نعم. العذر لا يطرأ عليه. نعم. لا أي عذر. العذر يطرأ عليه. العذر يطرأ عليه. نعم. ضيع نفقهم. ضيع نفقهم وظل ظل السبيل حصل العدو. ما شاء الله ما يقال هذا ضيع نفقه. وظل الطريق وينتظر حتى يتحلل بعمره. قد لا يتيسر، قد لا يتيسر له دخول مكة ما معنا فقط رجوعه أسهل عليه. نعم. الصواب في هذا عبد الله نعم مفاته الحج، يعني كان يجب عليه الحج مقابل الأرض، لا قرار ما يلزم عليه الحج مقابل يتحلل بعمره فقط، إلا إذا كان ما حج الحج حجة الإسلام، هذا هو الأقرب، لأن الله جل وعلا أوجب الحج مرة في العمر. نعم. وهذا الذي فاته الحج قد يكون ليس باختياره، مثل ما يرى النبي مع الصحابة في عمرة القضاء قد يكون معلوما. نعم. فلا أوجبه على نفسه، والله تعالى أمر بإتمام الإمام، ولا أوجبه على المسلم المحصولين في وسلم حتى ضحوا فيها، لكن أمر بالإتمام مع قدرة، هذا ما استطاع يتم مع قدرة، ما استطاع يتمم، هذا له عالم. نعم. وإذا ما تحلل بعمره ما تمسك المثل. نعم. إذا ما تحلل بعمره هل تجب عليه العمرة أو ما يجب عليه الحج مطلقا؟ الله من قصة من قصة المحصورين انحر ويهدي العجل صام عشرة أيام ومتحلل. نعم. نحلق يقاتل على المحصور سواء مثل محصور، لأن ما فعل فعل قاله مثل ذلك. نعم نعم. بناء على هذا الآن ما عليه قضاء للحج والعمرة ليست واجبة، لا واجب يقضيها إذا كان معتمر يقضيها يقضي. نعم مثل حج شرع يعني إذا كان ما حج حجة الإسلام هذا مراد لا ليس بعامل في قول بعض أهل العلم النهي عليه كالمحصر أيضا ولكن يقول المرجح ولا جماعة من العلم يقول المحصر ومن فاته الحج ومن كسر عليه كلهم يقولون ولو كانوا قد حجوا أخذا بالعموم ولكن إذا نظرنا إلى أصل الحج وأن الله جل وعلا جعله مرة في العمر ولو يجب على الناس إلا مرة في العمر فالذي ابتلي أولى بالمعذرة من الذي ليس بمبتلى بل متركه مستريح وليس عليه حج إلا مرة في العمر هذا الذي ابتلي أولى بالمسامحة ويكون مسامحة من أن يجب على الحجة الأخرى ولهذا قالوا في القضاء أن المراد ليس مراد أن عليه القضاء وإن عليه المطافات والمصالحة نعم والله لا مسألة اجتهاد ونظر لكن هذا هو الأقرب نعم نعم انتهى الأمر ما أجل يمر فيه نعم مثل لو نحار الهدي وحلق ثم قال العدو سمحت لك الفضل نعم إن كان تحلقوا بعدين بخيار جاء وإن شاء الله الأمر وإن شاء الله الأمر هو مخير نعم أمرت المقاطع المقاطع والمصالح يعني بدلها يعني أنها بدلها وإلا تكون قضاء المصالح أنه يأتون بعمرة بدلها يسمحون لهم بدلها وإلا تكون قضاء وإلا تكون فريضة عليهم نعم لكن من بعد تطيب النفوس وتعويضهم عما شبوا عنه نعم نعم الرابع حجة لما حجة الوداع الحديبية أول عمرة والثانية عمرة في القضاء والثالثة عمرة في جعرانة في عام ثمان والرابعة التي ما حجت المقولة ما حجت الحديبية هي أولى عمرة عليه الصلاة والسلام.